السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء من كل أسبوع، بتوفيق ربنا تعالى نتدارس سويا تفسير كلام الله جل جلاله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا دائما أبدا ممن يجتمعون في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب ربهم فيما بينهم، تحفهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، ويذكرهم مولاهم فيمن عنده، ويقول لنا ربنا دائما أبدا كل مرة بفضله وكرمه سبحانه: قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات. فلا يرغب أحد عن مثل هذه المجالس، فإنها مجالس يذكر فيها اسم الله تعالى، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. وصلنا للآية 56 بعد 100 في سورة آل عمران، قول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ربنا تعالى ينهانا أن نتشبه بالكافرين: يا معشر المؤمنين لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا كالذين كفروا بالله عز وجل، وكفروا بالرسل، وكفروا بالملائكة. هؤلاء عقيدتهم خبيثة، هؤلاء يعتقدون أنه لو أصاب ضر لأحد من إخوانهم أو موت، يقول: لو أني حبسته، أو لو أني منعته أن يذهب للمشوار الفلاني، أو منعته من أن يذهب إلى كذا، ما أصابه القتل وما أصابه الموت. وهذه عقيدة كفرية تخالف الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والله تعالى قال: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب مصيبة في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، سبحانه جل جلاله. فربنا تعالى كل شيء قدره في كتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وهذا نهي عن التشبه بهم في أقوالهم، وعن التشبه بهم في عقيدتهم، وعن التشبه بهم في عبادتهم. نهينا أن نتشبه بالكافرين في كل شيء. ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالصالحين فهو من الصالحين، وإن لم يكن يعمل أعمالهم لكن محب لهم ويتشبه بهم ويحاول أن يكون مثلهم، إن شاء الله يحشره الله يوم القيامة معه. قال أنس: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولم يلحق بهم. فقال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. والله يا إخواني، نشهد الله أننا نحب رسول الله كلنا، ونشهد الله أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين. فنسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة بكرمه وجوده، بحبنا إياه. ليس لنا عمل نلحق بهم، ولكننا والله نحبهم، ونحاول أن نتشبه بهم. نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نتشبه به رغم تقصيرنا، ونرجو من الله الكريم أن يحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا أو كانوا غزا أو خرجوا غزاة يجاهدوا الكفار، فإذا بهم يصيبهم القتل أو يصيب المسافر الموت، هم يقولون: هؤلاء الذين كفروا لو كانوا عندنا، لو كانوا جلوس عندنا، ما ذهب لهذا السفر، ما ذهب لهذا الجهاد، ما ماتوا وما قتلوا. هذا الأمر لا يرد قدر الله، ولا يستفيد منه شيء غير الحسرة في قلوبهم. ولذلك شرع للمرء المؤمن عند المصائب الصبر على قضاء ربه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يأجره الله في مصيبته ويخلفه خيرا من هذه المصيبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أوسع عطاء وأكبر هو أن يرزقك الصبر عند البلاء. فنسأل الله يجعلنا من الشاكرين عند النعماء ومن الصابرين الراضين عند البلاء يا رب العرش العظيم. قال الله تعالى: والله يحيي ويميت. الحياة والموت هي بيد الله، ليست بيد خلق من الخلق. الحياة والموت كتاب مؤجل. وما كان لنفس، مرت معنا في هذه السورة العظيمة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا، كتاب مقدر محدد بأجل معين يعلمه الله، لا يعلمه أحد، لا ملك ولا ولي ولا نبي ولا شيء. ولذلك لما النطفة تستقر في الرحم، الملك الموكل بالأرحام يسأل رب العالمين: يا رب النطفة، يعني هل هذه النطفة تستقر ولا لا؟ فإذا قدر أن تستقر كثب نطفة. يا رب علقة، يعني هل هذه تستمر إلى أن تكون علقة؟ يأمره الله يكتب ستكون علقة. يا رب مضغة، تكون مضغة. بعد ذلك: يا رب ذكر أو أنثى؟ يا رب ما الأجل؟ يا رب ما العمل؟ ما الرزق؟ شقي أو سعيد؟ يكتب ذلك هو في بطن أمه له 120 يوم. وفي صحيح مسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق وما هو كائن، ما هو كائن من حياة وموت وسعادة وشقاء ورخاء كله إلى يوم القيامة، وما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. عشان نستريح خالص، عشان نطمن ونعتمد ونركن إلى الله، لا يكون عندنا هلع على الحياة الدنيا، لا يكون عندنا خوف على أخرانا. لماذا لم أصلي الجماعة اليوم؟ لماذا فاتني الفجر اليوم؟ لماذا خلاص احنا صلينا العشاء ولم أقرأ جزء من كتاب الله؟ هذا ينبغي أن يكون الإنسان عنده حزن من أجل هذا. أما الدنيا ستفوت ستفوت، والسعيد الذي وفق لعمل صالح فيها، نسأل الله لكم التوفيق. قال تعالى: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. سبحانه جل جلاله بصير بأعمال عباده، لا يخفى عليه لا قول ولا عمل، لا في الليل ولا في النهار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني هؤلاء المجرمون الذين يخططون لحرب الإسلام والمسلمين للوقيعة بين المسلمين بالليل ولا يراهم أحد، ربنا الواحد الأحد يراهم ويحصي أقوالهم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، هذا يستوي في علم الله. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني ماشي في وضح النهار، هذا كله يستوي. والله بصير، والله بما تعملون بصير. سبحانه يرى أن أعمال الناس متفاوتة، من الناس من يعمل للآخرة، من الناس من يعمل للدنيا، أعمال متفاوتة. قال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الله تعالى يقول: القتل هو الذي يعير بسبب القتل في سبيل الله وينال صاحبه أسمى المراتب العاليات، الشهادة في سبيل الله يعير صاحبه، ويقال لو كان عندنا ما مات وما قتل. إن الله تعالى أخبر في هذه الآية العظيمة أن القتل في سبيل الله من أسمى ما يرجو المؤمن. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، أي متتم على الرضا من الله تعالى وعلى عمل صالح، وتنالون بهذه الشهادة أو بهذا الموت في سبيل الله أسمى المراتب، ألا وهو رحمة من الله ومغفرة منه سبحانه. الشهيد، هنيئا للشهيد الذي يموت شهيدا لله. أولا، لا يشعر بألم الموت إلا كما يشعر أحدنا بمس القرصة، هكذا صح عن حبيب عليه الصلاة والسلام، أنت ترى الدم يسيل منه لكنه عاين الجنة عند أول دفعة من دمه، ومع أول قطرة من دم يغفر له كل الذنوب، كل الذنوب السالفة. ويرى مقعده من الجنة، ويأمن الفتان آمن من عذاب القبر، فيش عذاب في القبر للشهيد، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ما شاء الله لا قوة إلا 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، 70 واحد يشفع فيه لله رب العالمين. فهذه الموت في سبيل الله عز وجل، نسأل الله سبحانه يثبتنا على دينه ويربط على قلوبنا بالإيمان ويرزقنا الشهادة في سبيله يا رب العالمين، ويجعل هذا اليوم أسعد أيامنا بفضله وكرمه. فهذه الشهادة العالية، المرتبة العالية، يعير صاحبها ويقال له لو لم يذهب للجهاد لكان أو كان عندنا ما مات وما قتل. قال الله تعالى: لمغفرة من الله ورحمة. يعني الجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل رب العالمين والموت على رضاه يحصل المرء مغفرة من الله لذنوبه، ستر، يعني لا تجد أي ذنوب في صحيفتك، تستر، مأخوذ من المغفر الذي يلبس على الرأس، الغفران أو المغفرة مأخوذة من المغفر، المغفر هي الخوذة الذي يضع المجاهد على رأسه تستره وتقيه، برضو المغفرة تستر الذنب وتقيك آثاره. رب العالمين يغفر لك ذنبك، يستر كل الذنوب ما تلقاهاش، لا تجد منها سيئة واحدة، ويقيك آثر هذا الذنب ويعفو عنك سبحانه. ورحمة، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء خير مما يجمعون، أي أن هذا خير من الدنيا وما فيها، وما فيها هذه الدنيا التي يتقاتل عليها المتقاتلون. انظر كده في دنياك الصغيرة هذه، كم حرب تدار في العالم، وكم أناس يكيدون لأناس في العالم، هو واحد بس الكيد لواحد ولا دولة تحارب دولة فقط؟ لا، أمم كلها تحارب، يحارب بعضها بعضا، وكم من أناس يكيدون لأناس، وكم من أمم تخطط لإبادة أمم، نسأل الله العافية والسلامة. في دنياك اليسيرة هذه، ما بالك بالدنيا من أولها إلى آخرها. وربنا يقول: خير مما يجمعون. هذه المرتبة العلية، الشهادة في سبيل الله، وأن ينال المرء بالموت على رضاه مغفرة من الله ورحمة، خير مما يجمع الخلق كافة. ولا موضع صوت أحدكم في الجنة، موضع الصوت موضع العصاية بس، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني لا تشابه الدنيا بشيء، هذه الدنيا بحطامها كل لا يشابه شيء في الجنة أصلا. وقال عن الحور العين: لنصيفها، الخمار بتاعها، لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ما شاء الله. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. سواء مات الإنسان سواء قتل، الكل إيه؟ محشور إلى ربه. لا تنسى ما تكلمنا عنه في خطبة الجمعة، تحشرون يعني تجمعون، كل الناس، كل الخلائق، الإنس والجن والملائكة والطير والدواب والأسود والسباع، كلهم محشر، كلهم محشرون إلى رب العالمين جل جلاله. سبحان الله العظيم، تخيل هذه الأعداد الهائلة، من أول آدم إلى آخر إنسان، كل الخلق من الإنس، كل الجن، كل الطير، والملائكة في حديث فيه ضعف، ملائكة السماء الأولى تنزل بضعفي الخلق، ضعفي الخلق، يعني لو افترضنا أن الخلق دول الموجودون مثلا مليار، السماء الأولى عددهم 2 مليار، ينزلوا ويحيطوا بالخلق، نسأل الله المعافاة والستر. السماء الثانية تنزل بضعفي ملائكة السماء الأولى والخلق، السماء الثالثة هكذا، حتى يأتي رب العزة جل جلاله وتباركت أسماؤه. ثم ولئن قتلتم أو ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، الكل سيحشر إلى الله، وهناك سيعلم السعيد الذي عاش لله وأفنى عمره له وأكرم بموتة على رضا، بميتة على رضاه، أو مات شهيدا في سبيل الله، سيعلم المكان العلية. والآخر يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني فعلت مثل فلان، حتى أنال رضا الله كما نال. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية العظيمة فيها ثناء على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أيما ثناء، وتبجيل له وتوقير وتعظيم لشأنه. الله يقول: فبما رحمة من الله، يعني برحمة من الله، الله جعلك يا محمد رحيما لهذه الأمة. ربنا وصفه هكذا، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله يا إخواني، رسولنا محمد بآدابه وأحكامه وشرعته المباركة وهديه الذي جاءنا به، هو أرحم بنا من أمهاتنا، والله أرحم بنا من أنفسنا. جاء يا أخي ينقذك من نار الله، جاء يدخلك جنات ونهر، ما ترك خيرا إلا ودلك عليه، دلك على الصلاة، دلك على الصدقة، دلك على فعل الخير، دلك على كل خير علمه لك، وحذرك من كل شر علمه لك. كل خير دلك عليه، كل شر حذرك منه. لذلك السعيد، السعيد الذي يوفقه الله لسلوك سبيله والسير في سنته، والشقي أشقى الأشقياء الذي يتنكف طريق النبي محمد ويسير يمشي سواء في طريق الشرق أو في طريق الغرب، أو لا دين والعياذ بالله، كحال هؤلاء الذين يعتقدون أنه لا دين والعياذ بالله. فلذلك أخي، رسول محمد يقول الله عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. كان هينا لينا، وكان يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ذلك قال السلف العلماء: الكبير أو الرئيس في الدين كلما كان رفيقا بالناس كلما ازداد نفعة ومكانة. الصحابة يا إخواني كان أحب شخص عندهم في الدنيا كلها رسول الله، أحب لي من أبنائهم وآبائهم، وأحب لي من زوجاتهم، وأحب لي من كل أموال الدنيا. سعد بن الربيع في يوم بدر لما الرسول قال: أشيروا علي أيها الناس، وسعد بن عبادة كذلك، قام قال: يا رسول الله كأنك تريد الأنصار؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما تشاء، واعطنا من أموالنا ما تشاء، مش اعطنا من معاك، اعطنا من أموالنا ما تشاء، وما أخذت منا أحب إلينا مما أعطيتنا. الله أكبر، إيمان عظيم، إيمان عظيم. وكذلك يقول: والله لو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل نخوض البحر ما تخلف عنك منا رجل واحد، ولا واحد يتخلف. نخش البحر، نخش البحر، نبتها نغرق ونموت، نموت مش مشكلة، ما يمكن. ولا رضي الله عنه، امرأة من بني عبد الدار في يوم أحد رضي الله عنه جاءوا له وقالوا له: إنا لله وإنا إليه راجعون، احتسب زوجك قتل. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. جاءوا له أيضا: وأبوك قتل وأخوك قتل، الزوج والأب والأخ. تقول: ماذا فعل رسول الله؟ النبي إيش فعل؟ قال: هو بخير حال، الحمد لله كويس، بحالة طيبة. قالت: أنظروا إليه، أطمن، أشوف النبي بخير. لما رأت رسول الله بخير قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. مش مصيبة أصلا، طالما أن أنت بخير مش مشكلة، الزوج يموت، يقتل، الأب، الأخ، أمشي رسول الله بخير صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام. ولذلك مر معنا في اللقاء السابق قول الله عز وجل: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. غم بغم، أي غم بعد غم، لكي لا تحزنوا. كيف؟ طب ده الواحد لو مهموم وحزين وجاء هم أكثر بيزداد حزن. لا، قال لك أهل العلم: الغم الأول هو أن الصحابة رأوا جراحات أصابت إخوانهم، وعلموا بمقتل حمزة ومقتل 70 من الصحابة بسبب مخالفة الرماة لأمر رسول الله عليه السلام، فاغتموا وحزنوا حزنا شديدا عظيما. إذا بهم وهم في هذا الهم العظيم يشاع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل عليه الصلاة والسلام، فازدادوا هما عظيما ليس مثله هم، رسول الله قتل. حتى بعض الصحابة ألقى السلاح من يده وقال قتل رسول الله، على ماذا نحيا؟ خلاص ما عادش الحياة لا قيمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصاري إن كان رسول الله قد قتل فقد دافع عن دين ربه، فقاتلوا كما قاتل رسول الله ودافعوا عن دينه رضي الله عنه. وإذا بهم بعد ذلك ينكشف الأمر ويتضح أن رسول الله حي لم يمت، فإذا به لما انكشف الهم الآخر الأخير وهو إشاعة أن رسول الله قد قتل انزاح الهم كله عنه رضي الله عنه. فالله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم، صلى الله عليه وسلم كان رحيما كان رفيقا حتى مع أعدائه في غير عنف، يعني مع أعدائه والموقف ما استدعيش عنف لا يستخدم العنف. جاء قوم من اليهود إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم يا محمد، فقال وعليكم. أمنا عائشة سمعتهم كلمة السام يعني الدعاء بالموت واللعنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمنا عائشة وهي غضبة وعليكم السام واللعنة والحام يا معشر يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا يا عائشة، قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعتي ما أجبت به؟ إن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب لهم فيا، ما كان الرفق في شيء إلا زانة عليه الصلاة والسلام، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. وكان يقول كما روى الإمام مسلم في صحيحه إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. طالما أن الأمر يمكن أن يأتي بالرفق عليك بالرفق، لا تستخدم العنف إلا خلاص لم يصبح للرفق مجال، لم يبقى للرفق مجال إلا العنف استخدم العنف طالما أنه في طاعة الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، كان عليه الصلاة والسلام رحيما بالمؤمنين جميعا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. واخفض جناحك للمؤمنين، كل المؤمنين، هتتكبر على ايه؟ لماذا يتعالى المرء منا؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من جميل المناسبات الجميلة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان في مرض وفاته مشغول بالقرآن الكريم، صلى الله تعالى اجعلنا وإياكم من أهل القرآن يا رب. فهو في مرض وفاته ويقرأ القرآن إلى أن وصل سورة القصص فتلا هذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، أنهى الآية انتهى الأجل وصعدت الروح إلى بارئها سبحانه جل جلاله. يا بخت، يعني قال لهم شيخ الإسلام تيمية لما سجنوه قالوا ختم القرآن أكثر من 80 ختمة، آخر ختمة جاء يقرأ في سورة الطور في آخرها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا الله شيء عظيم، يعني هو فعلا فعلا من عاش على شيء مات عليه. والله يا إخواني اللي عايش على الإيمان مشغول بذكر الرحمن، مشغول بقضاء حوائج المسلمين، مشغول بتفريج الكربات، مشغول بأن يكون إنسان محترم، عاوز يعني شيء عظيم عند الله يوم القيامة، إن شاء الله ربنا يكرمه ويتوفاه الله عنه راضي بعمل من أعمال أهل الجنة. إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله. قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال استعمله على عمل من أعمال أهل الجنة ويتوفاه عليه، بركة بركة من الله، كي ربنا حبب إليك كده باب من أبواب الخير وفتح أبواب لهم لم تكن في ذلك، فتحها الله الكريم. وإذا به يمشي في هذا الطريق والكريم يرضى عنه ويختم له الأجل بها. فلذلك الأحبة الكرام الرحمة للمؤمنين من سيما عباد الله الصالحين. فواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. رسول الله يا إخواني استولى على قلوب العباد جميعا، الواحد منهم ما أن يراه ويبايع على الإسلام يتغير جملة وتفصيلا. شفت ثمامة بن أثال كان من أعدى أعداء رسول الله، كان سيدا لبني حنيفة، وإذا به رسول الله يرسل خيل قبل نجد فأثرت هذا السيد، فجاءوا به فربطوه في سارية من سواري المسجد، عمود من عمود المسجد، حتى يرى هذا المسجد كان جامعة إسلامية بحق، بل أعلى من كلمة جامعة، كان مدرسة ربانية قولا وعقيدة وأخلاقا وسلوكا وأعمالا. لماذا ربطوه في المسجد؟ حتى يرى أخلاق الإسلام والمسلمين، يشوف بقى المسلمين على حق. جاء له النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الأول: ما عندك يا ثمامة؟ إيه إخبارك؟ إيه إيش عندك؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما تشاء. شوف كلام رجل عاقل: لو قتلتني أنا ورائي رجال أقوياء سيقتلون من يقتلني، إن كنت أنا أتنعم علي وتعفو عني أكون شاكر لك طول حياتي، لا أنسى لك هذا الجميل. هو كافر وعدو للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت تريد تعفو عني مقابل المال سل ما تشاء، عندي أموال لا حصر لا أعطيك الذي تشاء. ثلاثة أيام إذا به يعفو عنه، أطلق سراح ثمامة. مجرد أن أطلق سراحة ذهب هو اغتسل، جاء رجع: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سبحان الله، هو الذي كان يحارب النبي وصحابته بالأمس، وإذا به يقول: والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. الله، مباشرة يتغيرون كل شيء، يتغير فيه مجرد أن يدخل في الإسلام ويرى سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم. يدخل أعرابي غليظ جافي كما روى مسلم في صحيحه يتبول في مسجده. نحن النهاردة والله لو شفنا الطفل صغير يا سيدي رضيع، بلاش طفل بيجري على رجليه، لو رأينا طفل رضيع تبول في المسجد هنشكل معبوه ونبهدله ونعمل له قضية. لا، هذا رسول الله يرى رجلا كبيرا أعرابي لا يعرف أداب المساجد يتبول في مسجد الكريم. الصحابة ما يعني إيش اللي يسوي هذا؟ هذا يعني لو تركوه رسول الله كادوا يقتلوا هذا الرجل. قال لهم: لا تجرموه، لا بس تركوه، دعوه، هذا رجل جاهل، تركوه. وأريقوا على بوله سجدا من ماء، كان مسجد النبي من الحصباء من الطوب الحص الصغار، أريقوا على بول السجد ماء، هاتوا جرد الماء دلو مليء بالماء وأسكبوه على هذا الماء. ثم نداهم: يا أخي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. لما رأى هذا وكان رأى غلظة أصحاب رسول عليه إذا به يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا عليه الصلاة والسلام. فقال: لقد تحجرت واسعا عليه الصلاة وأتم السلام. معاذ بن الحكم السلمي يقول: صليت خلف رسول الله وأنا حديث عادي بإسلام، فعطس رجل بجواري والحمد لله الآن مسلم، فلما عطس قلت له: يرحمك الله يا فلان، فالناس نظروا إلي، يعني هو يصلي نظر، فقلت: واثق لأمي أنا عملت إيه؟ بتصلي كده ليه؟ ماذا تنظرون إلي؟ قال: فضربوا على أفخاذهم، يعني اسكت، جعلوا يضربون على أفخاذهم، فسكت. فلما أنهيت صلاتي، شوف بقى ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط مثله عليه الصلاة وتم السلام، والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني قال لي كلمة وحشة، ولا ضربني ولا عيرني، ولكن قال لي: يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما ينفعش فيها الكلام بس كلمتين ونص. لذلك معاذ بن الحكم السلمي انبسط وذهب الخوف عنه، بدأ يسأل النبي في مسائل مهمة جدا يتعرض لها ولقومه: يا رسول الله أنا من قومي يأتون الكهان، شوف شرك. قال: لا تأتيه، ما تروحلوش، أنت لا تذهب إليه، يا رسول الله وأنا من قوم يتطيرون. قال لا تتطير، هذا شيء يجدون في نفوسهم فلا يصدنهم. يا رسول الله لي جارية ترعى بغنمي، فجاءتني يوم وأخبرتني أن الذئب عدا على شاة فأكلها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون ببر النفس. قال فلما أخبرتني أن الذئب أكل شاة لطمتها على وجهه. قال فعظم ذلك رسول الله جدا، عظمه أو كيف تضرب على وجهه. قال فلما رأى تغير وجه الرسول بسرعة، ثم خلاص فهموا أن رضا رسول الله يوصلهم إلى رضا الرحمن الرحيم. قال يا رسول الله ألا أعتقها حرة لوجه الله؟ قال أتني بها. فجاءت قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها يا معاوية إنها مؤمنة، فأعتقها رضي الله عنه. فشوفوا إخواني هذا الخلق العظيم، خلق الرحمة، ما كان عند إنسان إلا جمله وزينه ووفقه الله وجعله مألفا لإخوانه ورفع الله قدره يوم القيامة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كم من إنسان يكون فظ غليظ الناس ينفرون منه، ولو بقوا معه لا يبقون إلا لمصالح دنيا وفقط. قال تعالى فاعف عنهم، اعف عن من؟ عن أعدائه، عن الكفار. اعف عن إخوانك أيضا وهم أولى الناس بالعفو، اعف عن أبناء ملتك، اعفوا فاعف عنهم. والعفو خلق الكرام، العفو خلق عظيم ينال المرء به عفو الله عنه. اغفروا يغفر لكم، وارحموا ترحموا، واشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه من شاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. رسول الله يأتي أعرابي غليظ جافي، أول ما يدخل على طول روح دخل على النبي أمام الصحابة ويمسك بتلابيب النبي، شيء عجيب. قال أنس والله حتى رأيت الثياب أثر في صفحة عنق الرسول، ويقول يا محمد أدي إلي من مال الله الذي عندك، أعطيني من مال عندك، فإنك والله ما تعطيني من مالك ولا مال أبيك. فيبتسم النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم والله أنا لا أعطيك من مالي ولا مال أبي، اعطوه حتى يرضى. دول راجل جاهل ده مش عارف حاجة، فيعطيه. أعطاه عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي المؤلف قلوبهم، ناس لسه مسلمين بس كبار في أقوامهم، كان يعطي الواحد منهم 100 من الإبل. شوف 100 من الإبل أدلون أموال لا حصر لها، يتألفهم على الإسلام بس أسلموا أدخلوا في دين الله عز وجل. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم، اعف عن إخوانك، وإذا أخطأوا استغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا كله يرفع شأن الكبير في المكان، يعني كلنا نأخذ هذا الأدب العظيم سواء في بيتك سواء في عملك سواء في شركتك. الإنسان إذا كان مستبدا بالرأي في مكانه خطأه أكثر من إصابته، وإذا استشار إخوانه وخاصة أهل الخبرة وأهل الرأي فإن إصابته بإذن الله تكون أكثر من خطأه ويكون موفقا مسددا. ومن استشار أحد إخوانه ويندم بعد ذلك، يعني تستخير الله وتستشير أهل الخبرة وتمضي. قال تعالى وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم أهل الإيمان. هذا رسول الله يأمره الله بالمشاورة، لا يستبد بالرأي دونهم، هو الذي يوحى إليه صباح مساء من الله عز وجل، ورغم ذلك يشاور إخوانه وأحبابه. يعني هذا يتعلم منه الرؤساء والمسؤولون أن الأمر شورى، يتشاور مع الناس خاصة في مصالح المسلمين. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني أنت استخرت دعوت الله استشرت إخوانه خلاص ترجح بقى عندك أمر، توكل على الله وامضي بقى، لا تصبح متذبذبا مترددا. أحيانا بعض الأمور يستشير الإنسان فيها، فلان قال له رأي وفلان قال رأي وفلان قال رأي وافق الأول وفلان رأي، يصبح متذبذب. لا، لماذا تتذبذب؟ أنت أولا صليت استخارة لله، استشرت إخوانك وأحبابك من تثق فيه من أهل الخبرة في هذا الأمر، ثم دعوت ربك عز وجل ليسر لك الأمر، امضي، إن كان فيه خير يسره الله، إن كان فيه شر صرفه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، اعتمد على الله بقى، خلاص أنت أخذت بما يسر الله لك من أسباب فاعتمد عليه، إن الله يحب المتوكلين. ونحن صراحة يا إخواني نفهم التوكل على الله فهم خاطئ. التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. يعني من ترك الأسباب طعن في حال النبي وفي سنة رسول الله، ومن لم يتوكل على الله طعن في شريعة الله عز وجل التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. رسول الله كان يحارب المشركين ورغم ذلك يأخذ بما يسر الله له من أسباب، كان معتمدا على الله ويعلم يقينا أن الله ناصره. في غزوة أحد دخل ولبس درعا ولبس فوق درع أخرى يأخذ بالأسباب، وكان يلبس الخوذة هذا المغفر عليه الصلاة والسلام، ويلبس الدرع ويمسك السيف، كل هذا من باب الأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم قالوا: التوكل هو صدق الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه حق توكله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نسأل الله التوفيق والسداد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.